نشر موقع الإنترنت لاتحاد كرة القدم الدولي ووسائل الإعلام الأوروبية والتلفزيون المركزي الصيني خبرا يفيد أن فريق كرة القدم النسائي لبلينا تغلب على جميع الخصوم في مباريات كأس العالم للسيدات دون 20 سنة من العمر عام 2016 لاتحاد كرة القدم الدولي حتى أظهر شرف الفوز.